الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حمويته، قال: وروى بإسناد صحيح، أو وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب ابن بجيل أبو أيوب الأزدي، قاضي من قضاة مكة، ثقة حافظ إمام، قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية، فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي هذا منتهى قول الجهمية أنه ليس في السماء إله، وذلك لتعطيلهم لعلو الله ولتعطيلهم لاستواء الله على عرشه. والجهمية إنما يثبتون إلها في أذهانهم، يثبتون وجودا في الأذهان ولا يثبت وجودا في الأعيان، فهم لا يثبتون ذاتا متصفة بالصفات ولا يثبت ذاتا مستوية على عرش على العرش ولا يثبت ذاتا علية، وإنما يثبتون وجودا في أذهانهم. فانتهى قولهم إلى أنه ليس في السماء إله، كما قال ذلك حماد بن زيد، وقاله ابن المبارك، وقال غير واحد منهم، قال: انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس في السماء إله، وذلك لتعطيلهم لصفات الله ولتعطيلهم أيضا لعلو الله عز وجل. قال: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله تعالى، سعيد بن عامر الضبعي البصري أبو محمد، ثقة حافظ، قال أحمد: ما رأيت أحدا أو ما رأيت أفضل منه. يقول رحمه تعالى إمام أهل البصرة: علما ودينا من شيوخ أحمد، أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، أي هم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. يعني أن قول الجهمية أشد من قول اليهود والنصارى، وأشر من جميع الأديان، أشر من جميع أهل الأديان، فجميع الأديان يقرون فطرة أن الله عز وجل على عرشه مستوي، وأنه في السماء عال سبحانه وتعالى، وهذا محل إجماع بين من كانت فطرته سليمة. فالله فطر الناس على أن ربهم في السماء، وأنه على عرش مستوي سبحانه وتعالى. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجارية أين الله، قال: في السماء، وأشارت إلى السماء، وهذا أمر فطري فطر الله الناس عليه. وكما قال أبو علي الهمذاني رحمه تعالى للجويني: دع عنك ما قلت، فما هو الجواب على ما يجد الإنسان في فطرته إذا أراد أن يدعو يرفع بصره إلى السماء؟ فقال: حيرني الهمذاني. فهذا يدل على أن إثبات علو الله، أن إثبات علو الله عز وجل أنه أمر فطري فطر الله عز وجل الناس عليه، حتى الكفار وحتى المشركين يعتقدون أن الله في السماء. ولذا فرعون لعنه الله عز وجل عندما أراد أن يطلب إله موسى، قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، فطلب الاطلاع على إله موسى، فلم يطلب فرعون السفل، ولم يطلب الميمنة ولا الميسر، وإنما طلب العلو لعلمه أن إله موسى في السماء، وكذلك كان المشركون يعتقدون أن الله في السماء سبحانه وتعالى، فهذا أمر فطري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين الخزاعي: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: أيهم تعد له؟ قال: الذي في السماء. فهذا يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله في السماء سبحانه وتعالى. والجهمية كانوا شرا من اليهود والنصارى وجميع الأديان بدعواهم أن الله ليس في السماء وليس مستوي على عرشه. قال ابن خزيمة، محمد إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة. وهذا حكم ابن خزيمة في من نفى علو الله ولم يثبت استواء الله على عرشه، والأشاعرة والماتريدية كلهم لا يثبتون استواء الله على عرشه، ولا يثبتون هناك استواء لله عز وجل على عرشه، بل هم يخطئون من جهتين، يخطئون في تفسير الاستواء، ويخطئون أيضا في تفسير العرش. فالاستواء عندهم بمعنى الاستيلاء، والعرش بمعنى عندهم بمعنى الملك، أي هو المستولي على ملكه، وهذا باطل. فربنا ذكر استواءه على عرشه، وخص الاستواء بالعرش، ولو كان الاستيلاء يراد به العرش لكان في ذلك تعطيل لقوة الله وقدرة الله عز وجل. فهذا الذي حكى به الأئمة في حكم من نفى علو الله أو نفى استواء الله، أنه يقتل ردة ثم يرمى على المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل، عن عباد إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي، يقوله شيخ الإسلام: كلمت بشرا ابن غياث المريسي، بشر هنا هو بشر بن غياث المريسي، وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول: ليس في السماء إله. يقول هذا منتهى قول هؤلاء الجهمية، أنه ليس في السماء إله، وليس في السماء إله يعبد، ولا رب يخلق ويرزق سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أعظم الكفر، لكن عقد إجماع أهل السنة على كفر الجهمية، وعلى كفر من نفى علو الله عز وجل. وقال ابن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. بل هذا الذي يجب، وهذا الذي اتفق عليه المسلمون، أنهم لا يناكحون ولا يورثون لكفرهم بالله عز وجل. والحكم فيهم أنهم يقتلون ردة، أنهم تضرب أعناقهم ردة. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله المهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا أن الله لم يكلم موسى، يريدون أن يقول ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. يقتلون ردة لكفرهم بالله عز وجل. فهذه التي ذكرها شيخ الإسلام تدل على أن الجهمية قولهم ينتهي إلى أنه ليس في السماء إله، وقولهم هذا من الكفر الصريح الذي يكذب بخبر الله عز وجل وبخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الحكم في هؤلاء أنهم يستتابون، فإن تابوا ورجعوا إلى الإقرار بعلو الله وإثبات استوائه، وإلا كفروا وقتلوا ردة. وذكر الأصمعي قال: قد قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين. جهم بن صفوان الترمذي لعنه الله له امرأة، وهذه المرأة على معتقده وعلى باطله، وهذا دليل على أن المرأة تبع لزوجها، وإن كان هناك من النساء من تؤثر على زوجها، إلا أن الأغلب والأكثر أن النساء يتأثرن بأزواجهن على صحة وفسادا، أو سلامة، ويعني يتأثرن بالاستقامة والدين، ويتأثرن أيضا بالفساد والمنكر. فهذه المرأة وكانت من عوام المسلمين، لكن لما تزوجت هذا الرجل كانت على معتقده الفاسد الباطل. فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وهذه حجة جهم لعنه الله. جهم عطل الله عز وجل من صفة الاستواء ومن صفة علوه، أنه قال: إذا قلنا أنه مستوى العرش فإننا نحدده ونحيزه. فالعرش محدود، أي له نهاية وله ابتداء وله يعني صفة. فإذا قلنا أن الله استوى على عرش، تقول تلك أو يقول ذلك الجهم، أننا نكون بهذا القول قد حددنا وحيزنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. فأهل السنة عندما يقولون أن الله عز وجل مستوى على عرشه، ليس معنى ذلك أنه محدود على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه بقدر عرشه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل كما جاء في أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلات، وما العرش في كف الرحمن إلا كخردل في كف أحدكم. فالله عز وجل أكبر من العرش بما لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. فليس في إثبات العرش أن العرش يحد ربنا، أو أن العرش يكون بقدر ذات ربنا، ولذا ما ورد في ذلك أنه يفصل موضع أربع أصابع نقول هي من الألفاظ المنكرة. ومع ذلك نقول الله عز وجل مستو على عرش سبحانه وتعالى، والعرش لا يحده ولا يحيزه ولا يحمله، وإنما الله الذي حمل العرش وحمل حملة العرش بقوته سبحانه وتعالى. والله غني عن العرش وغني عن حملة العرش سبحانه وتعالى. يقول: فقالت: محدود على محدود، محدود على محدود. وقال أصمعي: كافرة بهذه المقالة، كفرت أن قالت أن الله باستواء يكون محدود، كفرت بهذه العبارة، حيث جعلت أن الله محدود، تعالى الله عز وجل عن قولها علوا كبيرا. ويقول هنا ذكر الحافظ: مسألة الحد هو من الألفاظ المجملة عند أهل السنة، فالحد له معنيان، معنى صريح ومعنى صحيح ومعنى باطل. أما المعنى الصحيح فنقول الله عز وجل صفاته من جهة علمه هي محدودة، صفات من جهة علمه يعلم الله عز وجل لها نهاية، سمعه وبصره. وأما من جهة الخلق فليس لصفاته نهاية. أيضا من جهة الحد أن الله يعني يحد، أي أنه مباين لخلقه، ولذا هذه العبارة نقول لا تثبت ولا تنفى. لكن إذا كان المعنى أنه محدود بمعنى أنه محيز وأن هناك مخلوقات شيء يحيط به، فهذا باطل وكفر بالله عز وجل. أما إذا قلنا أنه محدود، أن سمعه له نهاية يعلمه الله عز وجل، لا حرج. أما من جهة الخلق فليس لسمعه نهاية يحيط بها الخلق، وليس لعلمه نهاية يحيط به الخلق. الله الذي هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. ذكر هنا الحد من الألفاظ المجملة التي قد يراد بها معنى صحيح وقد بها معنى باطل، ولهذا ورد عنه إثبات ورد عنه النفي أيضا. فنفي الحد قال هنا وممن نفي الحد قال به الجهمية، ومرادهم أنه ليس مباين للمخلوقات وليس فوق العالم، لأن يعني هذا معنى الجهمية، يقول ليس أنه محد، أي أنه ليس مباينا للمخلوقات. نقول هو بحد هذا المعنى أنه مباين للمخلوقات، فليس في شيء من مخلوقاته وليس في أيضا شيء من مخلوقاته. ذكر الدارمي وابن المبارك وغيرهم من أثبت الحد، هؤلاء أثبتوا أن الله له حد يتميز به عن المخلوقات، هذا هو الحد الذي يذكره السنة، أن الله له حد يتميز به عن المخلوقات، وأن بينه وبين خلقه انفصال ومباينة، وليس مختلطا ممتزجا بهم. هذا معنى الحد، نقول الله عز وجل باين من خلقه بحد، نقول بحد. قال ابن المبارك قال الدارمي بمعنى أنه منفصل عن خلقه غير ممازج لهم. فالحد على هذا ما يميز به أشياء غيره، هذا الحد أنه مباين ومنفصل عن مخلوقاته. أما بمعنى أن المخلوقات تحيط به أو تحده، فهذا باطل، ولم يقله أحد من أهل السنة. يقول الدارمي: وادعى المعارض أن ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. فقاله قال ممن حاول: قد علمت مرادك أيها العجمي، وتعين أن الله لا شيء، لأن الخلق كلهم قد علموا، لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة، وأنه لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة، فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية. وقولك لا حد له يعني أنه لا شيء، يقول الدارمي الذي يقول الله ليس له حد، بمعنى أنه ليس بشيء، لأنه ما إذا قلنا أن الله شيء وأن الله له ذات، فكل شيء له ذات له حد. لكن مع ذلك نقول هذه العبارة نقصد بها المباينة والمفاصلة بين الخلق والخالق. قال الدارمي الله تعالى هو حد لا يعلمه أحد غيره، يعني من جهة المخلوقات ليس هناك أحد يعلم ما ينتهي إليه ربنا، لا من جهة ذاته ولا من جهة صفاته. وأما من جهة ربنا فالله يعلم منتهى حده سبحانه وتعالى. يقول الدارمي الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره، ولا يجوز لأحد يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل. هذا قول الإمام الدارمي رحمه تعالى. فالأصمعي كفر زوجة جهم بن صفوان بقولها، جهم بن صفوان بن الترمذي بقولها أنها قالت محدود على محدود، فجعلت الله عز وجل محدود بعرشه، وهذا لا شك أنه كفر. أيضا أنها نفت استواءه على عرشه. وقالوا عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ البخاري قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، هذا منتهى قول الجهمي. وكذا قال الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصايغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي وخلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح أسماء رضي الله عنها كانت زينب تفتخر على أزواج مسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. هذه الآثار ذكرها الآن، ذكر حديث مالك من قول مالك الناس إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وقول الشافعي خلاف بكر حق قضاه الله في سمائه، وقول زينب بنت جحش تفتخر زوجكم أهليكم وزوج الله من فوق سبع سماوات. كل هذا يدل على أن الله عند أهل السنة وعند أهل العلم أنه فوق عرش مستو وأنه في السماء سبحانه وتعالى. وقد ذكر أيضا قصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره أن أبو يوسف رحمه الله تعالى قد استتاب بشر بن غياث المريسي، وذلك أن بشر بن غياث المريسي أظهر قول جهم صفوان. فجهم صفوان بعدما قتل سالم بن أحوز اندثر مذهبه ولم يبق له ذكر، حتى جاء بعد ذلك بشر بن غياث المريسي وأحيا هذا المذهب الفاسد الباطل. ثم تبع على ذلك ابن أبي دؤاد لعنه الله حتى جعله قولا يتبناه المأمون، وأصبح يفتن الناس بهذه البدعة النكراء، وبدعته التي اشتهر بها بدعة القول بخلق القرآن، وإلا قولهم أشد من ذلك لعنهم الله في تعطيل ذات ربنا سبحانه وتعالى. فالجهمية لا يثبتون لله صفة، وإنما يثبتون وجودا مطلقا في أذهانهم، وهذا الوجود ليس له واقع في الأعيان. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الزمنين في كتابه أصول أهل السنة قال في باب الإيمان بالعرش، ذكر هنا نقولا عن ابن أبي الزمنين وقوله قال ومن قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، وهذا بالإجماع أن أعلى المخلوقات والعرش. يذكر بعضهم حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده وضعه على عرشه، وضع على يمينه على عرشه فيه رحمتي سبقت غضبي، فقال بعضهم أن هذا الكتاب هو أعلى المخلوقات. نقول الصحيح أن هذا الكتاب ليس مخلوقا، وإنما هو كلام الله عز وجل، هو من كلام الله، فالذي قاله رب رحمتي سبقت غضبي. كما أن المصحف نقول هو كلام الله وليس بمخلوق، فكذلك هذا الكتاب نقول هو من كلام الله وليس مخلوقا. فأعلى المخلوقات عند أهل السنة بإجماعهم أنه العرش، فهو سقف المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، وهو سقف الجنة، سقف الفردوس الأعلى، واختصه بالعلو والارتفاع. والعرش كما نعلم أنه سرير الملك الذي يستوي عليه. قال ثم استوى عليه كيف شاء، وأي كيف شاء سبحانه وتعالى. كيف استوى؟ نقول الله هو استوى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد عليه، ولكن كيف استوى؟ علم ذلك إلى الله عز وجل، كما أخبر عن نفسه قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما في الأرض، فسبحان من، فسبحان يقول النبي زمنين، فسبحان من بعد وقرب بعلمه. وهذا بإجماع أهل السنة أن الله عز وجل بذاته فوق عرشه، وعلمه وإحاطته وسمعه وبصره في كل مكان، كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل بذاته فوق عرشه، وعلمه وبصره وإحاطته وسمعه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى، ولا يخلو مكان من رؤيته وسمعه سبحانه وتعالى. قال وقرب بعلمه، فسمع النجوى، سمع النجوى سبحانه وتعالى، وسمع ما هو أخف وأخفى من النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث طويل مشهور رواه الترمذي وغيره، رواه الترمذي وكذلك رواه أحمد وكذلك رواه ابن أبي عاصم من طريق وكيع بن أبي عدس، عن أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا حيث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، ويقال وكيع بن حدس، عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه، وإسناده مداره على وكيع بن عدس، وهو ليس بذلك الحافظ، ليس بذلك الحافظ. ومع ذلك، مع ذلك قوله ما فوقه هوى وما تحته هوى، أي ليس هناك خلق، ليس هناك خلق، إنما هو عمى، أي عمى المكان الخالي الذي ليس فيه شيء من مخلوقات الله عز وجل. وإلا بإجماع المسلمين أنه ليس فوق ربنا شيء من مخلوقاته. فقوله كان الله في عمى، أي في العمى هو السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره، يذكر بعض كما قال شيخ الإسلام أنه السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، فهو معنى في المكان الذي ليس فيه شيء سبحانه وتعالى إلا هو. قال محمد وابن أبي زمنين العمى السحاب الكثيف المطبق، ذكر ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. وقيل العماء بالفتح، قيل هو السحاب، وقيل السحاب مرتفع، وقيل الكثيف الممطر، وقيل الرقيق، وقيل هو الأسود من قول الفرس كنجم الثريا أسفرت من عمائها. وقال الترمذي العماء أي ليس معه شيء. قال ذكر الترمذي عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون، وهو الصحيح، العماء قال ليس معه شيء. وهذا اللي يفسر العماء، لأننا قلنا أن فوقه سحاب وتحته سحاب، فوقه سحاب، فإنه يكون فوقه شيء من المخلوقات، وهذا باطل. بل نقول ما قاله يزيد بن هارون أنه فوقه العماء هو الذي ليس بشيء، مثلا يقول أنا في مكان، أنا أقول مثلا في مكان فاضي ليس فيه شيء، يعني هذا المكان الآن في، لو كان الإنسان في سماء وليس فوق شيء مخلوقات، قال أنا في عمى، أي ليس هناك شيء ينظر. كالعمى، وإيش معنى إيش؟ السواد الذي لا يرى فيه، سمي عمى لأنه سواد لا يرى فيه شيء، سواد لا يرى فيه شيء، فسمي عمى لذلك. وإن قيل أنه السحاب فهو عبارة عن شيء خفيف ليس له، ليس له وجود، ليس له وجود، ليس بشيء موجود، وإنما يسمى عمى لسواده. فالشاهد من هذا أن نقول أن الله كان ولا شيء غيره، كما جاء في حديث أبي عمران بن حسين كان الله ولا شيء غيره سبحانه وتعالى. قال الأزهري والقول عندي، يقول الأزهري القول عندي كما قال أبو عبيد أنه العمى ممدود وهو السحاب، ولا يدرى كيف ذلك العمى بصفة تحضر ولا نعت يحده. والصحيح نقول ما قاله يزيد بن هارون أن العمى هو الذي ليس بشيء. ثم قال تعالى قال وذكر آثارا أخر، أن ثم قال باب الإيمان بالكرسي. هذه الآثار ذكر شيخ الإسلام كلها تدل على شيء، تدل على علو الله، وهذا كما ذكرت محل إجماع بين من، بين العقلاء وبين أهل الأديان، ولا خلاف بين جميع أهل الأديان الله في السماء، وإنما نشأ الخلاف من الجهمية وأفراخهم، فهم أول من قال أن الله في كل مكان، الاتحادية والحلولية وكذلك الجهمية متعبديهم من الصوفية هم الذين قالوا أن الله في كل مكان، وتبعوا على ذلك الأشاعر والماتريدية، فلم يثبتوا أن الله علي بذاته، أثبتوا علو القدر وأثبتوا علو القهر، لكن علو الذات لم يثبته إلا أهل السنة فقط، لم يثبت أهل السنة من بين الطوائف الضالة. ولذا نقل غير واحد الإجماع على كفر من أنكر علو الله عز وجل. نقف على قول ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد.